في أثناء الطريق ذبحوا جزور، فجاء لصاحب الجزور قال اعطني شيئا من جلدها، قال وكنت أنظر إليه، فأعطاه شيء من الجلد، قال فأخذه وأصلحه وجعله درق يعني مخايل الطعام، قال ثم شئنا ثم مضينا. قال فلقينا الروم فصارت معركة، قال فنظرت إلى هذا اليمن، قال فوجدته ينظر إلى رجل ذو أبهة عظيمة كبير في قومه، وفرسه مطاعم بالذهب محلى بالفضة يفتك بالناس، قال فترصد له فضربه فألقاه صريع وبرك عليه وذبح، وأخذ السلب حقه، السلب عليه ذهب، ذهب كثير، أخذ الذهب وذهب. انتهت المعركة ونصر الله المسلمين، فجاءوا إلى خالد وقالوا فلان أخذ سلب القتيل شيء كثير عليه، ذهب وكذا وكذا. فقال خالد رضي الله عنه هذا كثير عليك، خذ جزء منه واترك البقية للمسلمين. فيقول لك شاهدهم ذهبت إلى خالد قلت لما تمنعهم وهو القاتل لهم، قال رأينا هذا المصلحة، قال لا ليست هذه المصلحة، قال فعاندته فأبى، فلما ذهبنا إلى المدينة قال شكوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا خالد لما اعطه سلما، أعطاه سلما. قال يعلى بن أمية أو غيره قال فجلست إليه في الطريق وقلت ألم أخبرك يعني أنا تشفى الآن منك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرني عليك. قال فذهب خالد إلى رسول الله فأخبره، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ويحكم دعوا لي أمرائي، يا خالد خذ سلبة، دعوا لي أسوا فتنة للناس، لا تقول، هو يحكم بما رأى فيه المصلحة، لا تفتن الناس عليه. الشاهد أن من الناس ما ينفع الله به أقواما، فالمجاهد يوم الغازي يوم يذهب وتخلفه في أهله تنفق عليهم وتجهزه جهازه الذي يريد، كأنه يفهم منه أنك شاطرت في أجره، ليس كالغازي الذي لم يجد أحد من يخلفه في أهله إلا الله، ولم يجد أحد من ينفق عليه إلا الله، لكن هذا وجد من ينفق عليه. ويجول في خاطر الإنسان أن هذا أجره ليس بتام، نصف أجره للذي خلفه وأنفق عليه، فرفعا لهذا التوهم يقول صلى الله عليه وسلم فله مثل أجره ولا ينقص من أجر ذلك شيئا، ما ينقص من أجر شيئا، أجر ذاك وافر تام. واضح هذا في الحاج والغازي واضح، وفي الصائم لئلا تتوهم أنك لو أطعمته فلم يكدح ويصبح كل على الناس يأكل مما يطعمون فيقال هذا أجره ناقص، فإما أن يرغب هو عن الطعام، أو أنك ترى أنك لو أعطيت وأخذت نصف أجره. فرفعا لهذا التوهم الله أعلم يقول صلى الله عليه وسلم فلك مثل أجره ولا ينقص من أجورهم شيئا، ولا ينقص من أجورهم، كالذي يدعو إلى هدى، الذي يدعو الناس إلى خير يذكرهم بشيء ما يعرفونه، أو نسوه فذكرهم به أو دعاهم إلى شيء يجهلونه فعملوا به فإن له أجور من عمل بهذا القول ولا ينقص من أجورهم شيئا. كذلك صاحب الوزر والعياذ بالله من ابتكر شيئا من عمل الشيطان فتسارع الناس إليه فإن عليه وزر من عمل بهذا العمل. كل من أحدث في الناس شرخا في دينهم في الأخلاق والعقائد والمعاملات، كل من ابتدع بدعة فشقها في الناس ورأوها كذا واستحسنوها وعملوا بها فهي كثيرة والعياذ بالله، في الأغاني والرقص واللباس والمقالات وعادات الناس كثيرة جدا. وكل من اخترع شيئا من أمثال هذه وتلبس الناس بها فإن على ذلك المخترع وزر من عمل بذلك إلى يوم القيامة ولا ينقص من أوزارهم شيئا، أوزارهم تبقى عليهم، فذاك الذي عليه الوزر والعياذ بالله. اللهم اجعلنا هداة المهتدين، اجعلنا من دعاة الخير. اقرأ ما بعده. عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فطر صائما أو أحج رجلا أو جهز غازيا أو خلفه في أهله فله مثل أجره. اللهم صل عليه وسلم تسليما. من فطر صائما أو أحج رجلا أو جهز غازيا. من فطر صائما، من اسم موصول فيها معنى الشرط، فطر صائما أي أعطاه فطورة، أو أحج رجلا. كلمة رجل الله أعلم لا مفهوم لها. إيش معنى لا مفهوم لها؟ أي معنى لا يقال الإنسان الحديث جاء بخصوص الرجال، أما المرأة لو أحججتها ما لك أجر. فقال له: لا، إنما كان الغالب على الرجال هو الحجيج، إنما هو على الرجال فذكر ذلك، وأغلب الناس إنما يعرفون الرجال الذي نص عليه، وإلا من أحج امرأة كذلك له الأجر. واضح هذا؟ فمن فطر صائما، الصائم صفة لموصوف محذوف، أي من فطر شخصا صائما، ما تقول رجل لأن الشخص اطلق على المرأة والأنثى. فمن فطر هذا الإنسان وهو صائم فله مثل أجره. ومن أحج رجلا أي حاجا، أو جهز غازيا أو خلفه في أهله فله مثل أجره، فله مثل أجره. وهذا فيه ترغيب للناس أن يعملوا هذا العمل، فيه ترغيب للناس أن يعملوا هذا العمل، ولا يحتقر الإنسان من المعروف شيئا، لا يقول هذا لا ينفع الحاج، يعطيه ولو قليل، إن الله عز وجل سيبارك لك في ذلك فيه. اقرأ ما بعده. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة: الميت والحاج عنه، والمنفذ ذلك يعني الوصي. هذا الحديث هذا ضعيف، لا يحكم عليه بالوضع لكن ضعيف والله أعلم. إن الله عز وجل يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر، أما الحديث إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر، صانعه والرامي به والعامل لكذا لرياشه، فإنهم يدخلون الجنة لأن فيه إعانة على الجهاد وكسر العدو ونشر الإسلام وبسطة الخير للمسلمين. هذا الحديث فيه ضعف. قال: إن الله عز وجل ليدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة: الميت والحاج عنه، والمنفذ ذلك عن الوصية. كأن هذا الحديث والله أعلم لو صح أو ثبت إنما هو في تنفيذ وصايا الميت إذا طلب منه أن يحج عنه، الميت إذا ترك في الوصية أو الحج عنه فنفقد وصيته إذا كانت دون الثلث. إيش معنى دون الثلث؟ يعني نفقة الحج ما تزيد على ثلث التركة، فهذا يجب على الوصايا تنفيذ هذا الحج. نعم، أخرى ما بعد. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. يقول صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. النفقة في الحج، الحديث رواه أحمد وهو حسن إن شاء الله. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، النفقة في سبيل الله بين الله عز وجل ثوابها: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. لكل سنبلة 100 حبة تصبح كم؟ لكن هذه أبلغ من قولك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. هذا التعبير أبلغ، لأن فيه تنمية ونماء. السنابل ما تنبت كذا بسرعة، تنبت تأخذ شهور حتى تكتمل، بس كذلك فهي بيان أن الله عز وجل ينميها ويربيها حتى تكبر أضعاف ما كانت عليه، مو في العدد، هذه بالكيفية، أما الكمية 700 والله يضاعف لمن يشاء. أضف إليه: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. 700 ضعف النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله. ظاهر الحديث أن ما ينفقه الحاج مخلوفة، ليست بمضاعفة فلا ذاهبة سدى، إنما يؤجره الله عليه كما ينفق الغازي والمجاهد في سبيل الله، كما قال سبحانه وتعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهنا النفقة في الحج أجرها عظيم كالنفقة في سبيل الله. الحاج لا بد من رفاقه، المجاهد لا بد من رفاق، المجاهد والغازي لا بد من رفاق، إنه تحت إمارة، والإمارة فيها عرفاء وأمراء وفيها أناس مسؤولين وهم مضموم إلى جماعة، فإذا أكل ما يذهب تحت شجرة يأكل وحده، وإلا هذا شح نبخله ومذموم. والحاج ما يفعلها، لأنه ذهب يجود بنفسه، من باب أولى أنه يجود بماله، فإذا أنفق قليل ولا كثير؟ أنفق كثير، لأنه مع رفاق. واضحة ولا مش واضحة؟ فإذا مقصوده صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله في الأجر والكثرة الإنفاق. إذا كانت النفقة مساوية لنفقة المجاهد في سبيل الله إن الله يضاعفها وينميها ويربيها، فأنت أيها الحاج انفق على نفسك ولا تبخل، وأنفق على رفاقك ولا تبخل عليهم، وابحث عمن يحتاجه فأنفق عليه، فإن النفقة في ذلك يضاعفها الله عز وجل كما يضاعفها للحاج. فإذن المطلوب كثرة النفقة ثم ترغيب الناس في الإنفاق وبيان ثواب ذلك الإنفاق، أن أجره عظيم عند الله عز وجل. الحسنة يضاعفها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم التحدث بالجوال أثناء الطواف؟ أرجو وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. هل يوجد حديث عن صيام الأيام البيض؟ التحدث بالجوال أثناء الطواف، الحديث في الطواف، النبي صلى الله عليه وسلم شبه الطواف كصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فإذا تكلمت فلا تتكلم إلا بخير، ما قال لا تتكلم إلا بمباح. فرق بين هذه وهذه. يقول صلى الله عليه وسلم لا تتكلم إلا بخير، ما قال لا تتكلم إلا بمباح. لو جيت قلت كيف البضاعة عندك، مشت ولا ما مشت، كيف أسعار السوق، فما نوع السيارة التي تشتريها، هذه من المباحات التي ما تقال في ذاك الكلام. واضح هذا؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن الكلام إلا بخير. السلام عليكم، كيف صحتك، كيف أهلك، وما والذي خلفتها، وتسأله عن مسائل فيها خير، وتذكره بالله عز وجل، هذا طيب. واضح هذا؟ إذا أحد كلمه بالجوال مثله مثل هذا، لكن الجوال فيه تشويش. أولا ليس من اللائق أن يفتحه ليرن أمام الناس. إن هذا إذا كلمت وسألته السلام عليكم، ما صحة المريض الذي في داركم، ما الذي عملت في شأن الفقير الذي وصيناك به، هذا كلام بخير ولا يسمعه إلا من حدثته. لكن الجوال له رنين، يسمعه الطائف وغير الطائف، تشوش على المار الذاهبين يصلون لله عز وجل في طوافهم. والأمر الثاني غالبا ما يكون فيه مسائل قد تخرج عن الخير إلى المباح إن لم يكن مكروه، ولذا يستحسن الإنسان أنه يقفله، يعرف الرد يقفله، إلا إذا علمت أن هناك ضروري شيء متعلق به ويكون في خفية تخرج من الطواف حتى لا يشعر بك أحد، وأنجز مكالمتك ثم عد، والله أعلم. أما 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يرقون، ما يقول تعالى اقرأ علي وعمل كذا، ليس معناه النهي عنها، لكن ذكر أن هناك جماعة صفاتهم بلغت من الدرجات العلى أنهم استحقوا الجنة دون مساءلة، حتى إذا أصابهم كلال وتعب وشفاء أمته صلى الله عليه وسلم في الكي، مع ذلك تركوه توكلا على الله. لا تقول للناس إذا حد يكتوي لا تكتوي، لا يصح لك، لا تنهى أحد عن الكي، لأنه صلى الله عليه وسلم ذل الناس عليه. ولا تقل لأحد لا ترتقي، فإن الرقية مطلوبة، لكن سؤالها شيء وتبرعها للناس شيء آخر. فمن استطاع ألا يسأل توكل على الله ثقة به درجاتها عالية. فإذا كانت الرقية والمريض أشد الناس حاجة بها، فالذي يطلب طعام يكون مساوي، ولا هو من باب أولى أن لا يسأل؟ من باب أولى أن لا يسأل ذلك. واضح هذا؟ وأما إيش سأل السؤال الثالث؟ صيام أيام البيض، هل يوجد حديث عن صيام أيام البيض؟ نعم، جاء عنه صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام، وجاء في حديث آخر صم أيام البيض، وفسروها بالثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، الأيام التي يكتمل فيها نور القمر. الله أعلم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. كيف يكون تكفير اليتيم؟ وهل ينتهي عند بلوغه؟ اليتيم من الرجال من مات أبوه وهو صغير، فإذا بلغ يسمى يتيم. كافله بمعنى أنه ضمنه وتبناه ورعاه في التعليم والنفقة والكسوة والإطعام والحماية والأدب، فمن عمل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بالإبهام والسبابة. اللهم صل عليه وسلم تسليما، بمعنى أنه رفيقه في الجنة، لكن الإبهام والسبابة ليس بمتساويين، دل على أنه صلى الله عليه وسلم يرافقه في الجنة ودرجته العليا صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه ترغيب للناس في كفالة اليتيم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم. ما صفة الإقعاء المنهي عنه في الصلاة؟ الإقعاء، أنا سألني سائل قبل مدة أخبرته أنه يقع على عقبيه، لكن والله أعلم الإقعاء أن يفضي بإليته إلى الأرض، أشبه ما يكون بإقعاء الكلب. الكلب إذا أقع نصب يديه وثنى رجليه ووضع ذنبه على الأرض، فهذا الإقعاء هو المنهي عنه في الصلاة. والله أعلم. نعم. هل يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسؤاله لنا الشفاعة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. شد الرحال يعني كناية عن السفر، ما تسافر. طيب نحن نسافر للتجارة، يسافر الناس معارض الكتب، يسافر الناس لزيارة المرضى، يقال هذا لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، معناه لأن النفي يقتضي منهي عنه وأمر مطلوب فعله، فالمنهي عنه أنك لا تسافر إلا إلى، لا تسافر لصلاة إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنهي عن السفر إلى غير هذه الثلاثة المساجد. فيقال له: ليس هذا المقصود، المقصود أنك لا تسافر سفر طاعة تبتغي بها مرضاة الله عز وجل لبقعة ثابتة إلا لهذه الثلاث. طيب الحج في فلسطين بقعة ثابتة، يقال لا. الجهاد في سبيل الله لا يخص بقعة دون بقعة، لذلك لو انتقل الجهاد إلى غير فلسطين لذهبنا إلى غير فلسطين لو كان هناك جهاد، دل على أن الجهاد لا يخص بقعة دون بقعة، والسفر لطلب العلم لا يخص بقعة دون بقعة، واضح؟ لكن السفر إلى ميت إنما تقصد بها بقعة معينة، فلا يصح السفر لذلك، لأن السفر إلى ميت لزيارته زيارة القبور مطلوبة، فإن زروها فإنها تذكر الآخرة، لكن السفر إليها منهي عنها. فيقال: ما دليل النهي؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فيقال: أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لأن هذا صعبة، وكل حديث فطن إليها، فين وجه الدلالة منها؟ الرسول قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي لا تشد الرحال إلى طاعة من الطاعات وتقرب بها إلى الله عز وجل في موطن ثابت إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. فأنت سافرت إلى بقعة تريد بها طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فلا تسافر إلى ذلك. لكن إذا ذهب إلى مريض لأجل أن يزوره فسافر، هذا مأجور، ليس هذا داخل في النهي، لأن المريض لا يخص بقعة دون بقعة. لو مرض في هذه لسافرت إليها، ولو انتقل المريض إلى مكان آخر لسافرت إليه، وليس هذا داخل في النهي. فمن أراد السفر إلى المدينة يكون قصده الصلاة في ذلك، أما السلام عليه فيأتي تبعا لذلك صلى الله عليه وسلم. والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالسلام على غيره من الأمم من أمته من المسلمين، فإن الله خصه بميزة ما توجد في غيره. إن لله ملائكة سياحين، فقط مهمتهم أنهم يلتقطون السلام من أفواه من يريد تبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فيوصلونه إلى ذلك. ولذلك تقول اللهم صل عليه وسلم تسليما، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إذا دخلت المسجد وخرجت منه فإن الملائكة تبلغه ذلك، كل مسجد دخلت منه. فإذا وصلت المدينة ودخلت باب المسجد فسلم عليه حين دخولك باب المسجد، فإن ذلك يبلغه صلى الله عليه وسلم. ثم دفن صلى الله عليه وسلم في الحجرة المكرمة، في فرق بين مكرم ومعظم. إيش معنى مكرم ومعظم؟ المكرم من باب التكريم، تنظيفها وتطهيرها وعدم إلقاء النجازات فيها وعدم رفع الصوت من ذلك. والتعظيم إجلال وخشوع في القلب، هذا ما يكون للقبور، واضح هذا؟ فإن قال لفظه قبره المكرم ولا المعظم؟ قال لفظه قبره المكرم صلى الله عليه وسلم. قبره صلى الله عليه وسلم محاط بثلاث حيطان لأجل من أراد الصلاة إليه متوجه إلى القبلة يتعذر ما يفعل. ثم بعد ذلك الحيطان فيه سياج الخارج فبعيد، ومن أراد أن يسلم على إنسان في القبر تذهب فتقف عند قبره وتقول السلام عليك يا فلان، فإنه يرد الله عليه روحه ويسمعك، أو تسمع روحه فيرد عليك. لكن لو جيت من هنا قلت السلام عليك يا عدي يا ابن فلان وتريد أحد الناس المدفون في الحجون، ما يصح ولا يصل ولا ينفع هذا. إن أردت السلام يذهب إلى هناك، قف عند قبره فقل السلام عليك. وإذا كان الصحابة ما يفعلونه، إلا ابن عمر رضي الله عنه كان يدخل حتى يصل إلى القبر فيسلم عليه، علمنا هذا. ولذا المؤمن احترامه وتبجيله وتعظيمه له صلى الله عليه وسلم في القلب، يدعو يصلي عليه كلما ذكر، فإذا سمع حديثا حاول أن يأتي به ويعمل به ويوقره ويذب عنه، هذا نوع من إجلاله وتوقيره صلى الله عليه وسلم. فالسفر يكون إلى المسجد ويكون السلام تبعا لذلك. أصلح الله نياتنا ومقاصدنا، ونسأله سبحانه يجعلنا ممن سمع قوله صلى الله عليه وسلم واتبعه وكان هواه تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. الحمد لله رب العالمين.